وآخر يقول: هل أهل الجنة يتزاورون ويرى الصديق صديقه كلما أراد ذلك إذا كان أخبار فيها وله فيها آيات النعيم والسرور والحضرة؟ لكن السؤال بيقول: إذا كانوا يتزاورون فأتمنى على الله سبحانه وتعالى أن أراك في كل خميس. أسأل الله أن يأخذ من أحياناً وأنه في جنة.